شيخ، في بعض البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله، يعلم أولياء المقتول أنهم لو سلموه إلى السلطان لا يقتلوه، لا يقتل القاتل، يقضي حقه، نعم، يسجنه فقط، لا بأس، في مثل هذا يقتلونه.